كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.

وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. سيئة يفرحوا بها السماوات وما في الأرض وأنتم الأعلون ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير والله يحب الصابرين

درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من سبيل الله أموات

الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء you خلق السماوات والأرض مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما وآتوا اليتامى أولو القربى واليتامى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا فلكم الربع مما